لم يكن الشرك مقصودا به بالنهي، وإنما المقصود الأفراد وتحققها في الخارج. قال: فهذا شرط عظيم، لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، وإذا لم يكن معصوم الدم والمال صار كافرا. قد لا يكون، قد يكون مسلما يكون حلال الدم، لكن هنا المراد به ما يقابل المسلم، حينئذ صار كافرا بحثون فيه في الإسلام وعدمه، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، ممن فعله يعني العابد. وأعظم ما يدخل في البراءة من الفاعل تكفيره، ومسألة أخرى قتله، تكفير والقتل هذا الأصل، لكن من بدل دينه فاقتله، هذا عند القاضي. أما التكفير هذا عام، تكفير يكون عاما لا يختص بالعالم ولا بالقاضي ولا بالداعي ولا إلى آخره، وإنما يكون عاما، واجب عليك أن تكفر كل مشرك. أما قتله هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ولي أمر. قال: والبراءة منه وممن فعله، فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منهم وعاد من فعل ذلك، عاد من فعل ذلك، صار مسلما معصوم الدم والمال، وإذا لم يكن كذلك لم يكن مسلما معصوم الدم والمال. فدل ذلك على أنه لابد من بغض الكفر والكافرين، لابد من تكفير، لابد من البراءة من الشرك ذاته، وكذلك من المعبودات، وكذلك من العابدين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الثلاثة متلازمة، براءة من الشرك يعني بغضه كصرف عبادة لغير الله تعالى، ثاني المعبودات، ثالثا العابدين، وإلا لم يتحقق البراءة من الشرك. قال رحمه الله تعالى: صار مسلما معصوم الدم والمال، وهذا معنى قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، يعني داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، الكفر به بالطاغوت. إذن ما يتعلق بترك الشرك وترك عبادة الأوثان وبغض الشرك وبغض الأوثان وبغض العابدين كله داخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت. ولذلك نقول: من لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت، وهذا وجهه، هذا وجهه، مع ماذا؟ مع ضميمة شيء آخر، وهو نقض الثالث، نقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في دينه أو صح دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، أو كذلك هنا يجتمع فيه الناقضان. إذن فمن يكفر بالطاغوت يشمل جميع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن قوله هنا فيما يتعلق بقوله في عبادة الله، الإنذار عن الشرك في عبادة الله أي ترك الشرك، وترك الشرك هذا يثبت به التوحيد، فإن لم يأتي به حينئذ لا يكون موحدا البتة.